بارك الله فيكم. وهذا السؤال السادس من الجزائر، يقول السائل: أثناء الاستنشاق للوضوء دخل الماء في أنفي، وكنت أشعر به في جوفي، ولا أدري إن كنت بلعته، فماذا علي؟ يظهر أنك ابتلعته، لكن هنا يتوجه إليك سؤال. هذا يعني الماء بهذه الكيفية التي ذكرتها نتيجة المبالغة في الاستنشاق. فإن كنت تعلم، نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في حسب علمي من الحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن كنت تعلم الحكم، نعم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، نعم، ومتعمدا لذلك، فعليك القضاء. وإن كنت تجهل الحكم أو تعلم الحكم لكن غير متعمد، فلا قضاء عليك إن شاء الله، وصيامك صحيح.